زاد جمر الشوق وشعلت الطرايق وضاقت صدور الفيافي والمدينة وضاقت صدور الفيافي ساعة الفرقة تمشيها الدقايق ودمعة المشتاق تبقى له رهينة ودمعة المشتاق تبقى له رهينة زاد جمر الشوق وشعلت الطرايق ضاقت صدور الفيافي والمدينة ساعة الفرقة تمشي هالدقايق دمعة المشتاق تبقى لا رهينة دمعة المشتاق تبقى لا رهينة لا تضايق يا حبيبي لا تضايق المحبة ذنب والفرقة غبينة وسع الخاطر وخلى البال رايق لا تنقض فيني يجرح حبيبي لا تضايق تضيق تضيق حدود المدينة وسع الخاطر حبيبي لا تضايق تضيق تضيق حدود المدينة تضيق تضيق حدود المدينة.